قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى. قيل له: الجواب عنه أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسمية لرسوله صلى الله عليه وسلم لا دفاعا عنهم وإقامة للعذر لهم، بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله، فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك، ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يقبل أن شركهم واقع بمشيئته. تمام. هذا إيراد سبق الآن في هذا المجلس وقوعه منكم، فإن الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك. فبين الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن شركهم بمشيئة الله. هل هذا للدفاع عن المشركين؟ الجواب لا. لو كان للدفاع عن المشركين ما عاقبهم الله على شركه، لكنه تسلية من الله عز وجل لرسوله حتى إذا علم أن ذلك بمشيئة الله اقتنع ورضي بالقدر. والله عز وجل لم يذكر هذا لأجل أن يستمروا على شركه، ولكن ليقول لرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: هذا من عندنا ولو شاء الله ما أشركوا ولا عارضوك. ففرق بين من يحتج بالقدر من أجل الاطمئنان على ما وقع، وبين أن يحتج بالقدر لأجل أن يستمر في معصيته. الجواب واضح الآن؟ يقول لا، يقول نعم. واضح. نعم. لماذا؟ أنت من أذكى عباد الله إلا من هو فوقك. ما بلى يقول لا شاء الله ما أشركوا، يعني أن شركهم واقع بمشيئة الله، فلا تبتئس له ولا يضيق صدرك. هل الله عز وجل أقام هذا لعذرهم؟ لا، لكن ليطمئن الرسول عليه الصلاة والسلام ويتسلى بذلك ويقول: الحمد لله، هذا أمر بقضاء الله وقدره فأنا أؤمن به. لكن قول المشركين فيما سبق: لو شاء الله ما أشركنا، هم صادقون لو شاء الله ما أشركوا، لكن هل استمرارهم على الشرك يبرر لهم هذه الحجة؟ لا. ولهذا لم يبطل الله قولهم لو شاء الله ما أشركنا، لكن أبطل احتجاجهم بالقدر. واضح؟ واضح. الحمد لله. زين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.